بسم الله السميع العليم الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه أسكن آدم وزوجه الجنة، وأباح لهما ما في الجنة من كل الطيبات على شجرة واحدة. قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والله سبحانه يقص علينا قصة آدم في كتابه سبحانه، ويكرر لنا هذه القصة لنتعظ، لنعلم أن أبانا آدم نسي، فكان نسيانه سببا في أن أخرجه من الجنة. فكذلك معاصي الإنسان تكون سببا في عدم دخوله الجنة، في حجبه عنها، في دخوله النار وتعذيبه لمعصيته لله سبحانه تبارك وتعالى. فلما يذكر لنا قصة في القرآن، قصة آدم عليه الصلاة والسلام، قصة نوح، قصة عاد وثمود، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المقصد من ذلك الموعظة للناس والنصيحة والزجر عن معصية الله سبحانه، وبيان أن نتيجة المعصية الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فيذكر ذلك ما هوش علشان نتسلى مثلا بذكر هذا الشيء، ولكن يذكر لنا لنتعظ حتى نقيس على أنفسنا. هؤلاء الذين سبقوا، الذين عصوا دخلوا النار، الذين أساءوا عاقبهم الله سبحانه تبارك وتعالى، الذين أعرضوا عن ذكر الله سبحانه أهلكهم الله سبحانه. لما يذكر لنا هذه الأشياء وبعدين يقول لنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، قيس نفسك على هؤلاء، مع من أنت؟ مع المطيعين الذين جزاؤهم الجنة، ولا مع العاصين الذين جزاؤهم النار، ولا مع من وقع في المعصية وأخره ربه لعله يتوب إلى الله كما تاب آدم فتاب الله عز وجل عليه. وهنا الإنسان يقيس نفسه على هؤلاء: أنا مع مين من هؤلاء؟ أنا زي مين من هؤلاء؟ فإذا كان الإنسان صاحب معصية فليتوب إلى الله سبحانه، فليتوب، الله هو التواب الرحيم. إذا كان صاحب طاعة يطيع الله فليستمر وليثبت على ذلك، وليحمد الله على ما وفقه له سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك ذكر خصص القرآن، ربنا يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ربنا يقص أحسن القصص، القصص كثير، ولكن اختار لنا أحسن القصص يقصها علينا في كتابه حتى نتعظ وحتى نبتعد عن المعصية. فهنا آدم أسكنه الله عز وجل الجنة وأباح له الجنة كل ما فيها، ولكن منعه شجرة واحدة، فإذا بآدم يأكل من هذه الشجرة. يا ترى قعد قد إيه آدم في الجنة وهو يتمتع بما فيها؟ ضروري فترة طويلة، ولكن يذكرون أن هذا المقدار وإن طال كان وقتا قصيرا، إن سرعان ما أدركته أدركه النسيان فوقع في ذلك. قالوا: آدم فترة مكسه كانت لو حسبنا يوما بمقدار الجزء من العصر إلى المغرب، هذا مقدار ما مكسه آدم وما لحقش، فرح آكل من الشجرة فإذا به يهبطه الله عز وجل ليتم الله عز وجل أمره. سواء صح هذا أو لم يصح ذلك، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى خلق فيه آدم وأنه أسكنه الجنة وأنه أهبطه من الجنة، أهبطه في هذا اليوم في يوم الجمعة. فلذلك يستحب في يوم الجمعة قراءة في سورة في الفجر في صلاة الفجر ما يذكرنا بذلك، بقصة آدم عليه الصلاة والسلام، قصة بدء الخلق، لهذا في سورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتهما في فجر الجمعة، سورة السجدة وسورة الإنسان بكاملهما، يقرأ السورة كاملة، هذه السورة هذه السورة حتى يتعظ الناس. وليس هذا فرضا واجبا، ليس فرضا واجبا، ولكنه مستحب من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، التذكرة بذلك. فسورة السجدة مش لكونها فيها سجدة، مش لكونها فيها سجدة، لا، لكونها فيها ذكر آدم، فيها الجنة، فيها النار، فيها كيف خلق وكيف يكون الأمر يوم القيامة ورجوع إلى الله سبحانه. كذلك سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش حاجة، وبعدين كان إنسانا، وبعد ذلك مصير المؤمنين ومصير الكافرين كما تسمعون في كل جمعة. الغرض أن الله لما أسكن آدم الجنة ملح أشي آدم يمكث فيها فترة وجيزة، ثم بعد ذلك وقع في المعصية فأكل من هذه الشجرة. فكأن الإنسان في طبيعته الطمع وما عنده الصبر في الإنسان، فاحذر حين تجد شيئا فيه مطمع ابعد عن هذا الشيء، ابعد، ما يبقاش قدامك على طول، طول ما انت قدامك نفسك هتروح إليه، طول ما انت ممنوع منه انت راغب فيه. فلذلك آدم كان في الجنة وقدامه هذه الشجرة ما تاكلش منها، ما لحقش يصدر عن هذه الشجرة فإذا به يأتي إليه. فربنا يقول لا تقرب، ما تقربش لهذه، خليك بعيدا عنها، كونك تقرب من الشيء يوم يدفعك القرب للمحبة، تحب هذا الشيء الذي منعت منه، انا قريب منه، طب ليه ممنوع منه، ده شكله حلو، ده طعمه حلو، ده فيه كذا فيه كذا، تقوم تواقع هذا الشيء. فكان الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلمنا اذا منعك من شيء ما تقربش لهذا الشيء حتى لا يستهويك هذا الشيء، حتى لا تحب هذا الشيء. وجاء في الاثر أن حبك الشيء يعمي ويصم، هذا ليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثر عن بعض الصالحين، يقول حبك الشيء يعمي ويصم. الإنسان لما يحب الحالة يقوم يتعمى أنه يشوف القبائح بتاعته، يشوف الحاجات الحلوة اللي فيها فقط، يصم عن النصيحة، أن ما حدش لما حد ينصحه خد بالك ما تعملش كده، هو مش هنا خالص. شوف في مطامع الدنيا لما الإنسان يكون يحب شيئا معينا وحد ينهى عن هذا الشيء، ما تشربش سجاير، سجاير مضرة، يقوم هو ما يسمعش للنصيحة، هو متعود عليها، بيستلذها، بيحبها، متعود على هذا الشيء، مهما تقول له إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. السجاير بتأذيك، يقول يا أخي ما كتير شرب، ده أنا سيدي كان عنده 100 سنة ومات ويشرب سجاير وما جربوش حاجة، ده أنا مش عارف، أنا لغاية ما هو يقع في المحظور يقول يا ريت يا ريت. فلذلك لما تمنع من شيء ابعد عن هذا الشيء، ابعد عن هذا الشيء. رفقاء السوء، إنسان فلان وفلان وفلان يدعونه إلى المعصية، يقوم الإنسان يقول ابعد عن هؤلاء، لا أنا بحبهم دول صحابي، بروح أتفسح معاهم وأعمل كذا، فيحبهم، يتعمى عن أن يرى القبائح التي في هؤلاء، يصم أن يسمع النصح، ابعد عن هؤلاء حيزوك الدكت ده يأكل في كذا، يحبك الشيء يعمي ويصم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تحب حاجة ما تحبهاش 100%، أقول احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تكره، قوم تعادي هذا الإنسان، يمكن يصير حبيبك بعد ذلك، تقوم تندم، ده أنا أزيته، ده أنا ضربته، ده أنا عورته، ده أنا عملت فيه في يوم من الأيام، ليه هذا كله؟ خلي للرجوع وسيلة وطريقة، وخلي لك شيء في رجوعك عن هذا الذي أنت فيه. فإذا أبغضت إنسانا لا تؤذي، لا تكن قاسيا شديد القسوة، إذا أحببت إنسانا ما تعميش عليك عن النظر إلى ما قد يكون فيه من خصال سيئة أم تتأثر أنت بهذه الخصال، يبقى كن وسطا، كن وسطا في ذلك. الحب الكامل هو حبك لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو حبك لدين الله سبحانه، هو حبك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأولياء الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين على طاعة الله سبحانه. لكن الحب في الدنيا خليك على إيه؟ على مهل في هذا الشيء حتى لا تغتر به فتقع فيما لا يحمد عقبه. فهنا لما منع آدم عليه الصلاة والسلام من أن يقرب الشجرة إذا بالشيطان يغويه ويضله عن هذه الشجرة وعن نصيحة ربنا سبحانه وعن أمره لآدم لا تقرب ونهيه لآدم لا تقرب، فأذلهما آدم وحواء فأذلهما الشيطان. هنا لما تاب لنا ربنا سبحانه وتعالى تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب فين حواء؟ بالتبع لآدم تلقى تاب إلى الله عز وجل فتاب عليهم. ولكن لما ذكر الشيطان ذكر الاثنين، فأذلهما الشيطان، الشيطان بوسوس له وسوس له بحيث الاثنين برضو مع بعض يقوم كل واحد في دماغه شيء من كلام الشيطان، يقوم كل واحد يغوي الآخر في ذلك. فالشيطان وسوس لهما فأغواهما فأذلهما، فكل منهما قال للآخر تعاون آدم مع حواء فأكل من هذه الشجرة التي منع منها. فأذلهما الشيطان، هذه قراءة الجمهور فأذلهما، وقرأها حمزة فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أذلهما الشيطان من الزلة، والزلة كأن زحلق عن شيء، أو من الزلل الوقوع في المعصية. يبقى أذلهما الشيطان دعاهما إلى الزلة وهي العثرة والمعصية، دعاهما للزلل لمعصية الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا قال فلان زل فلان يعني هفى، وقع في هفوة، زل عن دينه، وقع في معصية الله. زل الرجل في دينه إذا هفى وأخطأ في أمر يتعلق بالدين. أذله غيره معنى قعد يضحك عليه لغاية ما وقعوا في معصية الله سبحانه. هنا أذلهما الشيطان عنها. يبقى أذلهما عن الطاعة، أذلهما تسبب لهما في ذلك، في أن زال آدم بعد، أو زل آدم كأنه زحلق فوقع في معصية الله، أو نزل عن الرتبة التي كان فيها، كان في الجنة نزل إلى الأرض. أزالهما الشيطان بمعنى حجبهما عن الجنة، كان هنا أزل معنى التسبب إلى هذا الشيء، أزالهما نحاهما وأبعدهما عن جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. فأخرجهما مما كان فيه، ولكثرة ما كان فيه من النعيم ما فصلش مما كان فيه من كذا وكذا. ونتخيل ما كان في الجنة التي كان فيها آدم، فربنا يعبر بالتعبير الدقيق الجميل الذي يفتح الذهن للخيال للتأمل مما كان فيه. يا خسارة، كان فيه إيه في آدم؟ كان في الجنة فيها نعيم مقيم فيها مما كان فيه أشياء كثيرة جدا من نعيم الله سبحانه تبارك وتعالى. فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا، هنا صيغة الجمع اهبطوا، هيكون هنا ثلاثة اللي ربنا تكلم عنهم، هنا كان آدم وحواء وإبليس، يبقى اهبطوا هؤلاء الثلاثة. طيب يا ترى الحية كمان على ما ذكر في الروايات؟ الله أعلم، قد يكون، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث إن الحية كانت معهما ولا لم تكن معهما، فلا نثبت شيئا إلا بأثر إما في القرآن يذكر وإما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء، والعداوة التي بين الإنسان وبين الحيات والثعابين هذا شيء تاني. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل الحيات، قتل الثعابين، وأخبر أنها هذه مؤذيات تؤذي بني آدم، فالله سبحانه جعل في طبيعتها الشر لبني آدم، فأمرنا بقتلها إلا صنفا معينا كان في المدينة من الجن على هيئة الحيات، وأسلموا هؤلاء، منع النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة من قتلهن وسمهن بعوامر البيوت، هذا شيء تاني. لكن الحية يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن. وهنا من خاف منهن فليس من اللي يسالم الحيات ويخاف من الحيات من انتقام الحية منه، ليس من حارب الحية وقت الحين. إذا أنت ما قتلتش هتقتلك أو تقتل غيرك، إذا قدرت عليها فافعل ذلك. فقال لنا هنا وقلنا اهبطوا، إذا آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. وهنا بعضكم هذا جمع لبعض، بعضكم للبعض، كأنهم أعداء. الشيطان عدو لآدم وحواء وذرية آدم وحواء ذريتهما. طب يا طلها العداوة تكون بين آدم وحواء، ممكن يعني يكون هنا لعموم المعنى اللي هنا، أنا لا يشترط آدم وحواء ولكن بني آدم، بني آدم قد يكون الأبناء والإخوة والأخوات والزوج والزوجات يكون بينهم عداوة على أمور الدنيا، كأنه تكون العداوة بين الناس في الدنيا، والسبب في ذلك فتن الدنيا، فتن الدنيا. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ربنا يخبر ذلك في القرآن. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يبقى هنا العداوة قد تكون عداوة بمعنى الأذى، يؤذي بعضهم بعضا في حال المخاصمة وحال الغيرة والمحاسدة، وقد تكون العداوة بمعنى التدليل أو يدل بعضهم بعض على معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. تقوم الزوجة تطلب من الزوج هات مال هات مال هات مال هات من أي صورة يروح يسرى ويجيب لها تفرح بهذا الشيء، هذه عداوة، هذه عداوة، وإن كان الصورة إن هو يحبها وهي تحبه ولكن أطاعها في معصية الله فكانت عدوة له. الأبناء قد يكونون أعداء لأبيهم، يطلبون منهم لا يقدر عليهم، يجيب لهم من الحرام ويعطيهم يفرحوا بهذا الشيء يحبهم على ذلك، قد تكون العداوة في ذلك أن يدل بعضهم بعضا على طريق النار والعياذ بالله، سواء تصريحا ولا تلميحا يدل بعضهم بعضا على هذه من العداوة التي تكون. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكن هذه العداوة لا تكون بين المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذا العداوة بين أهل المعاصي، العداوة بين أهل الأطماع، العداوة بين المؤمنين والكفار، العداوة في بني آدم قد تكون على هذا الشيء. لكن هنا بعضكم لبعض عدو، الشيطان عدو لبني آدم وبنو آدم أعداء للشيطان وأولاده. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يوضح لنا ربنا سبحانه في السورة الأخرى أنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. لما تتخذ الشيء، اتخذت هذا الشيء غرضا، يعني أنا حطيته قدامي وبديت أصوب عليه، أصوب عليه، اتخذته يبقى عمدته إليه، اتخذوه عدو، اتخذ الشيء، اعمد إليه بالعداوة، اعمد إليه، ما تقولش مالي وماله، لا لا، أنت لو سبته هو مش هيسيبك، هو وراك، فكن عدوا للشيطان، حارب الشيطان بكثرة ذكر الله سبحانه، بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، البعد عن طريق الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو أصحاب الشيطان، الشيطان يدعو أولياءه حتى يكونوا من أصحاب الجحيم. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر، قال لآدم وذريتي وكذلك للشيطان، الكل مستقر. يبقى الشيطان ممنوع من السماء، مش هيصعد إلى السماء، لا، صار في الأرض هو وذريته. ولذلك لما نزل إلى الأرض تعاظم في نفسه، شمت في آدم عليه الصلاة والسلام، وبدأ إن طب حوري لك يا آدم لسه لأنه بينك الوقت طويل، ويعمل إيه هنا، يروح على البحر ويجعل لنفسه عرشا، وكأنه يتشبه الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، كان عرشه على الماء، الله رب العالمين سبحانه. فالشيطان يتعاظم في نفسه ويجعل نفسه عرشا على الماء، ويدعو أولياءه إليه ويبعث أعوانه حتى يضلوا بني آدم، فلا يزالون يغوون بني آدم حتى يدخلوا النار والعياذ بالله. لكم في الأرض مستقر، المستقر مكان قرار، تقرون في الأرض. وربنا يقول ألم نجعل الأرض، جعلها مهادا، مهاد، وجعل الأرض فراشا للعباد. يبقى هنا وجعل الأرض كفاتا، يبقى الأرض مهد للإنسان زي السرير للصبي الصغير، وفرش للإنسان يفترشها، مهاد للإنسان وفراش للإنسان وقرارا للإنسان وكفاتا أي تجمع الإنسان أحياء وأمواتا، فجعلها كفاتا تجمع الناس فوقها في الحياة وفي باطنها في الممات، إذا ماتوا كانوا بداخلها بهذه الأرض مستقر ومتاع إلى حين، متاع بلغة وتمتع بالعيش وانتفاع بالعيش، وهي مستقر للإنسان لغاية يوم القيامة، إلى يوم القيامة مستقر فوقها في فترة حياته، يعيش سنة يعيش 100 سنة يعيش هو مستقر فوقها، فإذا مات استقر بداخلها، استقر بداخلها، يبقى لكم في الأرض مستقر ومتاع في حياتكم إلى حين يمتعكم الله سبحانه وتعالى بما رزقكم سبحانه، وتتمتعون بما أنعم الله عز وجل عليكم إلى حين، إلى حين انقضاء آجالكم، ثم بعد ذلك تبعثون لحسابكم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.